اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا في شرحنا لكتاب الجنائز عند قول المؤلف وإذا نزل به. أقرب قف على هذا. الحمد لله رب العالمين. يقول المؤلف وإذا نزل به، أي إذا نزلت ملائكة الملائكة لنزع روحه. يقول سن تعاهده. كلمة سن أكثر هذه الأشياء لم يثبت فيها بخصوصها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن القول بأن ذلك سنة محل نظر. ولكن لو قيل أن ذلك من الأفضل، ولكن لو قيل أن ذلك من الأفضل، لما في هذه الأشياء من التخفيف على حال الميت أو المحتضر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن هذا هو الدليل. ومن سعى في حاجة أخيه، أو من نفس عن مؤمن كربة، نفس الله عنه كربه يوم القيامة. ولا شك أن المحتضر يعيش في حالة من الكرب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك رجلين. ولهذا قال الإمام الشافعي في كتاب الأم عندما ذكر مثل هذا، قال وكلما رجوا وعرفوا أن فيه من دفع المكروه رجوت أن لا بأس به. وكلما رجوا وعرفوا أن ذلك من دفع المكروه رجوت أنه لا بأس به. وكلمة الإمام الشافعي حسنة، أنه لا بأس به أو أنه من الأفضل. أما أن يقال أنه سنة فهذا محل نظر. إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه بأن توضع كرسف أو قطنة في شفتيه بحيث يبللهما، لأن حال الاحتضار ييبس اللسان. ولعل مما يستدل بذلك ما جاء في الصحيحين حين كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزع بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو يستاك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقالت عائشة هل تريده؟ فقال فأشار برأسه أن نعم. قالت عائشة فأخذته فقضمته ثم بللته ثم أعطيت إياه، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوك يومئذ بأحسن مما تسوك. وهذا يدل على أن الرسول أراد أن يبلل فمه. هذا أحسن شيء في الباب، هذا أحسن شيء في الباب، والله أعلم. ولهذا قال المؤلف لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. فتبليل الفم وإيجاد الريق فيه من المعلوم أن التسوك يزيده، وهذا أصح ما قيل في هذا الباب، والله أعلم. ثم قال المؤلف تفضل. Thank you. طيب، يقول المؤلف ولقنه لا إله إلا الله، يعني أن يقول له لا إله إلا الله أو قل لا إله إلا الله. السؤال، هل يأمره بذلك أم يذكرها من باب الخبر فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يتذكرها المحتضر فيقولها، أم يقول له قل لا إله إلا الله؟ بعض العلماء قال لا يقول له على سبيل الأمر عليكم السلام، لعله أن يضجر فيقول لا أقول لا إله إلا الله، فكأنه يقع في شيء من سوء الخاتمة، وهو لم يقصد هذا على ظاهره، لأنه يعيش في حال كرب فيخشى أن يقول لا. وقال بعضهم لا حرج أن يقول قل لا إله إلا الله، والذي يظهر لي والله أعلم أن قول الإنسان للمحتضر قل لا إله إلا الله لا حرج في ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال النبي قل لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن قول الإنسان قل لا إله إلا الله لا حرج في ذلك، إلا إذا كان ذلك عند بعض المحتضرين ربما يضجره ذلك، أو أن طريقة القائل أحيانا تغضب فلا بد أن يتلطف بحاله، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تلطف حتى بقوله قل، لأنه قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أشهد لك بها عند الله، فهذا يدل على أن التلطف هو الذي يقبله المحتضر ولو كان على سبيل الأمر والله أعلم. المسألة الثانية، هل أن يقول لا إله إلا الله فقط على ظاهر الحديث الوارد في هذا؟ فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فهل يقول قل لا إله إلا الله أم يلقنه الشهادتين، أم يلقنه الشهادتين بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو أن محمد رسول الله. ذكر ابن مفلح في الفروع قال ويحتمل أن يلقنه الشهادتين، وذكره جماعة من الشافعية والحنفية، وبعضهم قال يقتصر على لا إله إلا الله، والذي يظهر والله أعلم أن قول لا إله إلا الله سنة، فإن قال معه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا نور على نور، وذلك لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها بإذن الله من تفريج الكربة، كما ثبت ذلك عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي عندما قال يا رسول الله كم أجعلك من صلاتي، قال ما شئت وإن زدت فهو أفضل، قال أجعلك صلاتي كلها، قال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. ومن أعظم الهم الذي يعيشه المحتضر هو هم النزع، فيكفاه بإذنه سبحانه. فدل ذلك على أن قول لا إله إلا الله لمعنى وهو موته على التوحيد، وأن الشهادة أن محمد